زي ما كنت بتحبيني بتحسيني زي ما كنت بتحسيني يعني هو بيوحشك زي ما كنت بوحشك يعني هو بيوحشك زي ما كنت بوحشك زي ما كنت بتستنيني زي ما كنت بتتمنيني يعني اللي بينكم زي اللي كان بينك وبيني قولي لا قبل الدموع ما تخافي عيني بتسهري في ليالي بتفكري ازاي في وبتسهري في ليالي يعني كل حاجة ليا خدها ليا يعني كل حاجة ليا خدها ليا زي ما كنت بوحشك يعني هو بيوحشك زي ما كنت بوحشك زي ما كنت بتستنيني زي ما كنت بتتمنيني يعني اللي بيوحشك